السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأحوال والأوضاع الحالية شكلها إيه؟ طبعا كلنا لها متطلبات، والمتطلبات والاحتياجات تختلف عن الشكاوى وتختلف عن يعني الطموحات أو الإنجازات اللي الإنسان عايز يحققها. الاحتياجات حاجة ضرورية للإنسان لابد إن هو يقوم بيها بشكل فردي أو بشكل جماعي، زي الأكل والشرب كما ذكرنا، الاحتياجات الأساسية والمتطلبات الأساسية المعروفة لدى يعني الجميع. الشكوى تحدث حين يحدث نوع من أنواع المشكلة في هذه الاحتياجات والمتطلبات الضرورية والأساسية. الإنسان يبدأ يشتكي، والله الأكل مش موجود، الأكل مش كويس، الأكل غالي، أو اللبس، أو أي نوع من أنواع الاحتياجات، الشيء ده مش موجود، الشيء ده غالي، الشيء ده يعني بدأ يتعبني. دي شكاوي كلها من المتطلبات الأساسية، قد تكون متوفرة وقد تكون غير متوفرة. الأكل مش كويس، أو هذا الشيء مش كويس، هذا الشيء لا يناسبني، وهكذا. ويبدأ نوع من أنواع الشكوى الحقيقية والشكوى المصطنعة أو الكاذبة، أيضا نظرا للعديد من تلك العناصر المتواجدة. وطبعا الطموحات والإنجازات دي أشياء يضحى الإنسان من خلال يعني قد تكون تضحيات بأشياء في سبيل أشياء أخرى. قد يوفر والله من الأكل أو من اللبس أو من مش عارف كذا أو من كذا من أجل شيء آخر يريد ويحتاجه. وبالنسبة للطموحات طبعا الإنسان لما بينجز شيء يحب أن يطوره، يعني يجعله بصورة أفضل وأحسن، وأن يصل إلى أفضل النتائج الممكنة للوصول إليها.